بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع بعد المئة في مدارسة كتاب المحرر، وبلغنا وإياكم إلى باب الصداق في النكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب النكاح: باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان في بريرة رضي الله عنها. هذا ما انتهينا من بداية، ما أخذنا، وقفنا على الصداق. طيب، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الباب ترجم عليه بقوله: باب الخيار في النكاح، أي تخير المرأة بين بقائها تحت زوجها وبين أن تفارقه إذا كان الزوج رقيقا وهي حرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكانت تحت مغيث، وكان يحبها ويبكي من حبه لها، ولكنها أبت بعد حريتها أن تبقى تحت عبد مولى، فكان أن خيرها النبي عليه الصلاة والسلام فاختارت الفراق. هذا الخيار في النكاح. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديثها هذا المخرج في الصحيحين أنه كانت في بريرة ثلاث سنن، وبريرة كانت مولاة الرقيقة لأحد بيوتات الأنصار، وكان بينها وبين عائشة رضي الله عنها صحبة ومودة، وتختلف إليها وتخدمها، وهي التي قال فيها أسامة بن زيد: وسل الجارية تصدقك، في حادث الإفك، فإن الجارية هي بريرة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن حالها: وهل علمت شيئا؟ قالت: لا والله يا رسول الله، ما نكرت منها شيئا، إلا أنها تعجن عجينها ثم تنام، فيأتي الداجن فيأكل عجينها. والداجن هي الشاة، الحلوب أو الجفرة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان في بريرة ثلاث سنن. السنة الأولى أن النبي خيرها بينها وبين زوجها فاختارت الحرية وألا تبقى تحت زوجها، فصارت هذه سنة. فإذا كانت الزوجة رقيقة ثم عتقت وزوجها رقيق، فإنها تخير بين البقاء معه وبين فراقه. والفراق ها هنا يسمى فسخا، لا يسمى طلاقا، يعني تعتد له بحيضة واحدة لاستبراء الرحم. طيب، إذا كان العكس، المرأة رقيقة والزوج حر، ايش رأيكم فيها؟ ها، الحيض يا شيخ. يخير ولا ما يخير؟ ما يخير، ما يخير، لأن الأمر بيده، إن بغى يمسك وإن بغى يفارق، الأمر بيده. ويجوز للحر أن ينكح الأمة إذا خشي العنت، إذا خاف على نفسه العنت ولم يجد في الحرية زوجة فيجوز أن ينكح أمة. السنة الثانية في بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت والبرمة على النار. وش البرمة؟ يعرفون أخوانها التهامة. يقول أرخص ما عندنا الحرمة والبرمة. البرمة أصلها للحم إذا طبخ على النار، ثم استخدم هذا الاسم للإناء سواء من حجر أو إناء من حديد أو من ألمنيوم أو من فخار يوضع في التنور فسمي بالبرمة. وأصل البرمة اللحم وما يوضع معه يطبخ. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة والبرمة على النار وريحها ظاهر، فأتوه بخبز وأدم من أدم البيت. الأدم والشو زيت. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أرى البرمة على النار؟ قال: هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال صلى الله لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نعطيك منه. لماذا؟ لأنه صدق على بريرة والنبي لا يأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. فأعطوه منه. ففيه أن الحكم إنما هو للأول. ولهذا لو أنه تصدق على فقير ثم دعا الجيران فأكلوا يصح أكلهم منها، ما هي بصدقة على الجيران، وإنما هدية من هذا الفقير على الجيران. فالعبرة بالفعل الأول. ولهذا لو تصدق على الناس في صدقة الفطر ثم هذا الفقير لما ملكها أخرج منها زكاته، تصح ولا ما تصح؟ تصح، لأنه ملكها. السنة الثالثة في بريرة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. سبب ذلك كما سبق في كتاب العتق أن بريرة رضي الله عنها أرادت أن تكاتب مواليها من الأنصار، فاشترطوا عليها مبلغا، فأتت إلى عائشة تسترفدها تطلبها المعونة. قال: أخبري أهلك أني أسوق المال وأعتقك ويكون الولاء لي. فأخبرت أهلها فأبوا إلا أن يشترطوا الولاء لهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة بالخبر، فقال: خذيها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فباطل وإن كان 100 شرط. إنما الولاء لمن أعتق، لأن الشريعة متشوفة إلى عتق الأرقة، عتق العبيد والإماء، ورغبت في ذلك وحثت عليه. ومن تشجيع الشريعة الغرة للمعتقين أن جعلت لهم الولاء، والولاء يورث كلحمة النسب. ولهذا النساء لا يمكن أن تكون بنفسها عصبة إلا هذا التي أعتقت. ولهذا يقول الناظم: ابن الرحبي في رحبيته: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فهذه ثلاث سنن حصلت من قصة بريرة، شاهدها أن النبي عليه الصلاة والسلام خيرها بين بقائها تحت زوجها وهو عبد وهي حرة، وبين فراقها لها لوجود الحرية عندها والرق عنده. وكان مغيث زوجها يبكي ما يبي فارجها، وسط الناس حتى وسط النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار النبي على بريرة لأن الأمر حق لها. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا مشير. قالت: لا أريده. نعم. صلى الله عليه. وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبدا، وهو مغيث، اسمه مغيث. نعم. وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه. وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، قال إنه حر، وقال الناس إنه كان عبدا. على كل حال، هذا من الأوهام، كأن الأسود بن يزيد النخعي وهم، ظن أن الحر هو زوجها، وإنما الحرة هي بريرة وزوجها باق على عبوديته. نعم. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت عبد، فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه. هذا لأن عائشة اعتقتها، هي التي ساقت مكاتبتها لقومها، فكان ولاؤها لمن من عليها بالعتق وأعانها على المكاتبة، فكانت بريرة مولاة لعائشة، وخيرها النبي عليه الصلاة والسلام فاختارت الفراق ففارقت زوجها العبد مغيث. نعم. وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم. قال البخاري: هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما. هذا حديث غيلان بن أسلم الثقفي، والحديث محفوظ من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن محمد بن سويد الثقفي عن غيلان بن سلمة. وأما رواية معمر بن راشد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، قال فيها البخاري إنها غير محفوظة. وغيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة تحته، فلما أسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارق 6 ويبقي تحته 4، وهو في هذا مخير لمن أسلم. أما من عقد عقد النكاح في الإسلام فإن 5 والـ6 والـ7 إلى 10 عقدها باطل ولا يصح، لأنه لا يجوز للمسلمين أن يزيدوا في النكاح على 4 من النسوة. قال الله جل وعلا في فاتحة سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 وثلاث، يعني أو 3 ورباع، أي أو رباع، وانعقد على ذلك الإجماع، إجماع المسلمين، إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتقيد بهذا العدد، هذا من جهة النسوان. أما من جهة السرايا والإماء فله أن يملك ما شاء، حتى قالوا إن لهارون الرشيد 4000 أمة، فله أن يملك من الإماء ما شاء. نعم. أحسن الله عليكم. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان والدار قطني وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري، وفي لفظ الترمذي: اختر أيتهما شئت. نعم. فيروز الديلمي اليماني تزوج أختين قبل أن يسلم، فلما أسلم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يفارق إحداهما بالطلاق، لأن الله جل وعلا لما ذكر المحرمات في سورة النساء قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما مضى قبل تحريم هذا الأمر. ويحرم الجمع بين الأختين سواء كن من النسب أو كن من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ففي هذا تحريم الجمع بين الأختين. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت خزيمة الهلالية، وتزوج جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وأمهما واحدة، أختان من أم، فهل يجوز هذا أو هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، وش رأيكم؟ جاوبوا على هذا الإشكال. زينب بنت خزيمة الهلالية أخت لأم مع جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، ايش تقولون؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما الدليل على الخصوصية؟ مع أقرب مخرج. نعم. لا، ما هي بهذه، هذيك ابنة أبي الجون، ما هي بزينب بنت ليست زينب بنت خزيمة الهلالية أبدا. هذا المخرج الثاني، أنت أخذت المخرج الثاني وخويك أخذ المخرج الأول، أعطونا مخرج صاحي. إيه، اختلف الأب، لكن هما أختان لأم، أمهما واحدة. لا، الجواب سهل جدا: إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. زينب أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية نكحها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة في السنة الثالثة من الهجرة، بعدما نكح حفصة بنحو شهرين. لو يسويها وحدنا اليوم يكبرها عند الله، الفاجر اللي فيه ما لا فيه، تزوج عقب شهرين يأخذ ثانية، كأنه أتى إحدى الكبار. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وبقيت عنده 1 سنة و8 أشهر ثم ماتت رضي الله عنها. وتزوج جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد بن المصطلق لما غزا غزوة بن المصطلق، وهي غزوة المريسيع في السنة الخامسة، في آخر الخامسة من الهجرة، ومن عليها حيث كانت رقيقا وكانت سرية في ملك عبد الله بن قيس الأنصاري، فاستوهبها النبي منه وقال خذ من السبي ما شئت غيرها، ثم نكحها عليه الصلاة والسلام، فلم يجمع بين الأختين. أي نعم، مثل عثمان رضي الله عنه، فلم يجمع بين الأختين، وإنما ماتت واحدة وأخذها، ولو طلق الواحدة يجوز يأخذ أختها. وعثمان رضي الله عنه نكح في مكة من؟ رقية، ثم ماتت إثر غزوة بدر، فأنكحه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم رضي الله عنهم. نعم، صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال ليس بإسناده بأس، والحاكم وصححه، وكذلك صححه الإمام أحمد وغير واحد. هذا حديث عبد الله بن عباس في نكاح أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام وهي زينب، زوجها من أبي العاص بن الربيع وهو ابن خالتها خديجة خالته رضي الله عنهم، وكان الزواج في مكة، الزواج كان في مكة قبل البعثة. ورد النبي زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين ولم يحدث نكاحا جديدا، فإنه لما حصل ما حصل من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن إطلاق زوجها أبي العاص بن الربيع، وكان مع أسارة إيش بدر، بعثت زينب رضي الله عنها بقلادة ورثتها عن أمها تريد بها فكاك زوجها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة التي بعثتها زينب فبكى واستعبر، فقال للصحابة إن شئتم أن تردوها عليها، فقالوا نعم، فرجع أبو العاص ابن الربيع ومعه القلادة، ثم بعث بزينب إلى رسول الله فبقيت عنده، زينب مؤمنة وزوجها كافر. ثم لبث ما شاء الله وكان تاجرا حتى وزع ما عنده من تجارات قريش وأموالهم، ثم لحق بزوجته مسلما، ولم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح الذي كان قبل الإسلام. وكذا أصحابه تزوجوا في الجاهلية وقبل الإسلام ثم أسلموا، ولم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتهم، وإنما أبقاها على الأصل الأول. فنكاح الجاهلية أي قبل الإسلام يبقى على ما هو عليه، أما النكاح بعد الإسلام فلا بد من توافر أركانه وشروطه. كم أركان النكاح؟ 4. وكم شروطه؟ 4. وش الأركان؟ الزوجان الخاليان من الموانع. ما تراجعون أنتم تنسون، والإيجاب والقبول 3 أركان، والشروط 4: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود. إذا وقع عقد نكاح متخلٍ عن الأركان أو عن الشروط فإن العقد عندئذ يكون فاسدا، ولا يقال هذا من عقود الجاهلية التي تمضي، لأن عقود الجاهلية كانت فيما مضى، كما قال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ما قد مضى ولم ينزل فيه حكم. نعم. وعنه رضي الله عنهما نعم أكمل أكمل. وعنه رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. إذا أسلم أحد الزوجين وبقي الآخر كافرا فإن الشريعة صانت العقد، فقال جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فلهذا إما تسلم وإما تفارق، إما المرأة أو الزوج. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة وأسلم من زوجها ولم تعلم، أسلمت هي، ولما أسلمت فورقت عن زوجها فتحللت بحيضة ثم تزوجت، فقدم زوجها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسلمت وهي تعلم أني أسلمت. فلما تحقق ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ ردها إلى زوجها الأول لبقاء العقد بينهما. طيب، والعقد الطارئ الثاني عقد شبهة ووطء شبهة، كيف تفعل؟ تستبرئ من العقد الثاني بحيضة، وردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول. ففيه أن الكافرين إذا أسلما جميعا لم يحتاج إلى تغيير العقد، بل يبقيان على عقدهم الأول، ولو كان عقدهم الأول على ديانتهم الكتابية أو ديانتهم إيش؟ الوثنية. نعم، وش تقول؟ سلمك الله. ذهب السؤال. أي من اللي عنده سؤال تو؟ أي الحمد لله. نعم. ها السرايا السرية هي الأمة الرقيقة المملوكة، يتسرى بها سيدها، تسمى سرية وتسمى أمة وتسمى عبدة، كلها أسماء لشيء واحد. أي نعم. حسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصداق. الصداق هو المهر وهو النحلة، وليس هو شرط من شروط النكاح، وإنما هو حق ثابت للمرأة. وآتيتم إحداهن نحلة وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يسمى نحلة ويسمى صداقا، وهو المهر الذي استحل به فرج المرأة. فهذه الشريعة أعطت المرأة حقا عظيما، فافترضت لها مهرا مع أنها مستمتعة بالنكاح وقضاء الوطر كالرجل، ولكن ساق لها الشارع مهرا. والمهر كما سبق إما عوض مالي أو متقوم به أو منفعة. العوض المالي معروف، ذهب وفضة، أو متقوم به كزرع نخل وإبل وحلي ولباس، أو منفعة كتعليمها صنعة أو تعليمها القرآن كما سبق في التي وهبت نفسها للنبي ولم يردها فزوجها الرجل على أن يعلمها ما معه من القرآن. فهذا هو الصداق. والصداق إما أن يسمى فلا بد منه، وإما أن لا يسمى الصداق فلها مهر المثل، كما يأتي إن شاء الله في حديث ابن مسعود في قصة بروة بنت واشق. والصداق أراد عمر رضي الله عنه أن يحدده، وهو الذي قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، لا تغالوا لا تبالغوا في صدق النساء. وأراد أن يحدده فوقفت له امرأة عجوز، قالت: ليس ذلك إليك يا عمر، فإن الله قال: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. والقنطار يطلق على الشيء الكثير ويطلق على القنطار الوزن، فتوقف عمر عن تحديد المهر. وهذه داخلة في مسألة هل هي من السياسات الشرعية المتعلقة بولي الأمر، فتدخل تحت قاعدة تقييد المباح، أو ليس ذلك له. وعمر رضي الله عنه لما أراد أن يحدد المهر اعترضت عليه المرأة فقبل اعتراضها. وأعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة، ومن المؤونة المهر. وخذوها قاعدة مضطردة، كلما عظم المهر عظمت تكاليف الزواج معه، وكلما قل المهر هانت تكاليف الزواج معه. لما بالغ الناس في المهور أبلشوا أنفسهم وأشغلوا غيرهم بالأثاث وبقاعات الفنادق وبما يستجلبونه من أسباب المعاصي من المغني والمغنيات، وبالغوا في هذه الولائم والحفلات. وإذا كان المهر ميسورا دل معه على خفة الوليمة. وأعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. ولهذا مهوره عليه الصلاة والسلام في نسائه وفي بناته مهور متقاربة، هي وزن أوقية يعني 500 درهم، يعني كم دينار؟ 50 دينار، ليس بالمهر الزائد ولا بالمهر الناقص، بل متوسط. ولا نا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. نعم. السلام عليكم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. أبو سلمة بن عبد الرحمن هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، يروي عن عائشة رضي الله عنها لما سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصداقه واحد لجميع النساء اللاتي تزوجهن 12 أوقية، وهي وحدة وزن، ونشا أي ونصفا، فلما حسبت وإذا هي 500 درهم. والدرهم يختلف لأنه فضة، صرفه مع الدنانير من 10 إلى 12، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. نعم. المهر كما يكون مالا يكون أيضا ما يتقوم به المال. صفية بنت حيي بن أخطب كانت في السبي عام خيبر، وقيل إنها كانت في سبي أحد الصحابة، فقال: اذهب فخذ من السبي غيرها، واستصفاها له صلى الله عليه وسلم. اختلفوا هل استصفاها له لأنها سرية، أو استصفاها له يريد أن يتزوجها وهي من أجمل النساء، هابوا أن يسألونه، فماذا فعلوا؟ قالوا ننظر، إن سترها فهي امرأة، وإن لم يسترها فهي سرية. وفيها مسألة أن نساء المؤمنين الحرائر يجب عليهن الحجاب، وأما الأمة فيجوز أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال الأجانب. فلما ركبت وراءه عليه الصلاة والسلام على دابته وضع عليها رداءه، فعرفوا أنها زوجته، وأولم عليها صلى الله عليه وسلم. ما وليمته على صفية؟ الحيس. ما ذبح الذبائح ولا نحر القعدان، لم يهايط عليه الصلاة والسلام، نعم لم يفاخر، لم يبالغ في وليمتها، إنما جعل وليمتها حيسا تمر وأقط وسمن. هذه هي وليمة عليه الصلاة والسلام، مع أنه غني من خيبر، فإن الصحابة ذاقوا النعمة بعدما فتح الله عليهم خيبر. فها هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مهرا وصداقة صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها عتقها، وهذا الدليل لما قلنا، المهر إما مال أو متقوم بالمال، والعتق متقوم بالمال لأن العتق له قيمة، فجعل عتقها هو الصداق صلى الله عليه وسلم، أو يجعل الصداق منفعة كما سبق. نعم. وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح. ابحث وش معنى الحطمية. هذا حديث، ابحث في الجهاز، حديث أيوب وهو ابن أبي كريمة السختياني عن عكرمة وهو مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما. تزوجها متى؟ بعد الهجرة ولا قبلها؟ بعد الهجرة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيها شيئا، ولم يحدد. فقال علي: ما عندي شيء. الصحابة خصوصا المهاجرين في أول أمرهم مساكين فقراء، ما عندهم شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطها درعك الحطمية. فدل على أن المهر والصداق يكون ولو بشيء يسير وقليل، فإنه قال للرجل: التمس خاتما ولو من حديد. قال: أعطها. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ وش قال في الحطمية؟ أحسن الله عليك. يقول الحطمية من الدروع الثقيلة العريضة. من اللي يقوله؟ الشيخ جوجل. اي نعم، معجم المعاني الجامع يا شيخ. اي معجم. إيه؟ ها عندك فيها شيء بالحاشية؟ اي بس كذا. اي وانت وش عندك؟ من الدروع الثقيلة العريضة التي تكسر السيف، نسبة الى حطمة ابن محارب بطن من عبد القيس. بس اي اين درعك الحطمية؟ كأنه جعلها هي الصداق، وهي كما وصفوا انها درع غليظة يصنعها حطمة ابن محارب من بني عبد القيس. ومنازل عبد القيس وينه؟ فيه في الأحساء في هجر. الحواضر عندهم الصناعات، أما أهل البوادي لا، ما عندهم إلا صناعة السمن والأقط. أي نعم. صلى الله عليكم. وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه. وهذا فيه تأكيد أمر الصداق، ولهذا عد الصداق من أين؟ من الواجب في النكاح وليس من الشروط، فإن سمي لها صداق فهذا المسمى، وإن لم يسمى لها الصداق فلها مهر مثلها كما سيأتي. وفي هذا الحديث حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقلنا إن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناده على الراجح حسن إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، وجده الذي يروي عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما، وهذه من ألفاظ العموم، أيما امرأة نكحت على صداق، أعطي الصداق سمي لها صداق، أو حبا. وش الحبا؟ أحبيت شيء منحته، أو عدة يعني بشيء معدود قبل عصمة النكاح فهو لها، أي فهو لها صداق، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. بعد النكاح تسمى هدية وتسمى هبة. وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته، أي موليته، تكرم عليه بأن لا يجعلها بلا صداق وإنما يعطى لها الصداق. وهذان الأمران اجتمعان الآن عند الناس ويحصل فيهما المشاكل، يسمى للمرأة مهر ويعطى مع المهر إيش؟ هدايا، جوال آيفون رقم 13 وغيره، هم يختلفون يطلقها أو تفارقه. هل الهدية ترد ولا ما ترد؟ ما ترد. يا سرعكم سرعة، أهوال مين؟ ها؟ تعبت وشريت لها جوال 5000 وأنت مزلوق هكا الوقت تبي لها الجوال، لو كان المقصود بس المكالمة شريت لها كشاف أبو 60 ريال وتجي، لكن يشرهون عليك وينقدون عليك. طيب، وشريت لها مع هذا ذهب، شريت لها لباس وعطيتها مهر، فنقول الهدية التي مع المهر نوعان، هدية متعلقة بالمهر يرجع فيها للعرف، عرف الناس، تم صوغة تم كسوة، فهذه تابعة للمهر. النوع الثاني هدايا ولو كانت وقت العقد لا علاقة لها بالمهر، فهذه لا ترد عند الطلاق وعند الفراق، لأن لا علاقة لها بماذا؟ بالمهر. ولهذا الآن يشدد على المأذونين في المهر ما هو وما المقبوض منه وما المؤجل، والمقبوض من قبضه. ليه؟ لأنه عند الخصومات يتبين الإنسان إذا أقبل يريد النكاح يظن المسألة كلها مفروشة بالورد الأحمر، وعند النزاع يناقشهم على العود والقطمير. ولهذا هذه مسائل مهمة تضبط وتحدد حتى ما يكون فيها التباس وأكل للمال بالباطل. وها هنا يقول صلى الله عليه وسلم ما أعطيت قبل النكاح فصداق، وما كان بعد النكاح فهو لمن أعطيت له، أي من جهة الهدية فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته. نعم، لأنه المولى لهما. نعم. الذهب والثياب يرجع مع المهر يا شيخ ولا؟ الذهب والثياب إذا كان في عرف الناس أنها كسوة متعلقة بالمهر في عرفهم وحصل الفراق يرجع مع المهر. أي نعم. ما له شيء يأخذ منها إلا عن طيب خاطر منها، سواء كان الولي أب أو جد أو وصي أو ابن أو أخ أو عم أو خال أو عم أو ابن عم، ليس له مما من الصداق شيئا إلا ما يمنحه، ما تمنحه إياه المرأة أو يمنحه إياه هدية الزوج. لا، ما يجوز له، لا يجوز أن يأخذه كاملا ولا منقوصا إلا بإذن صاحب الشأن. هنا. وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل إبراهيم النخعي عن عمه علقمة بن قيس النخعي عن ابن مسعود. نعم. الله عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق ولم يدخل بها ثم مات، يوم يموت هي في ذمته ولا ما هي في ذمته؟ في ذمته، هي في عصمته. إذا دل أن العقد يمضي حتى لو لم يسمى الصداق، فدل على أن الصداق ليس من الأركان ولا من الشروط، وإنما هو من الحقوق، من الحقوق. طيب، يوم مات الرجل هذا جاءوا لابن مسعود ليحكم فيها. نعم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط. لا وكس ولا شطط. نعم. لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام. نعم. حكم ابن مسعود فيها بأن لها مثل مهر نسائها. من نساؤها؟ أخواتها، بنات عمها، بنات خالها. لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان، لا يضر ولا تضر، لا يضر الزوج ولا تضر المرأة. هذا إذا لم يسمى المهر فلها مهر نسائها. خواتها تزوجنا أغنياء فلها مثل خواتها، ما هم مثل عامة النساء، لأن المهر لا يتساوى فيه النساء كما قلنا في الحيضة في مدتها، فهذا يرجع إلى نسائها هي لئلا تنكسر في نفسها أن تكون أقل من نسائها أو أرفع من نساء. لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، لأنها لما ماتت وهي في ذمة زوجها وإن لم يدخل بها، كم عدتها؟ عدة النساء أكيد، عدة النساء ما هي عدة الرجاجيل. أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه عدة الوفاة. ولهذا في العدد بيأتينا، هناك عدد للوفاة وهناك عدد ليش؟ للطلاق. فلا ندخل عباس في دباس، يزعل دباس من عباس، هذا الحال وهذا الحال. إذن العدة تعظيما للعقد وتعظيما لحق الزوج، ولهذا الزوج هو اللي له العدة. لو ماتت الزوجة ما يعتد عليها زوجها، لا يعتد عليها زوجها. وهذه الآن يحتاج إليها كثيرا لما طالت المدة بين عقد النكاح وبين الدخول، ففي بعض المجتمعات والأعراف والعوائد يمتد هذا العقد 5 سنين، وهو يروح يجمع إيش؟ المهر. طيب، خلال المدة هذه قد يموت أحدهما، إذا مات أحدهما يرثه الثاني، فإذا مات الزوج ورثت الزوجة زوجها، فإن كان له أولاد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد من غيرها فله إيش؟ فلها الربع. وكذا المرأة إذا ماتت ولها ولد فلزوجها الربع، فإن لم يكن لها ولد فلزوجها النصف مما ترك. وعليها العدة، عدة الوفاة، وهذه تلتبس عند بعض الناس، يقول ما دخل بزوجتي، ما دخل بزوجته بنتي، صار عليه حادث ومات، كيف تعتد؟ ظنوا أن العدة متعلقة بالرحم، لا، العدة متعلقة بتكليف الله أولا تعبدا وبيان لعظم حق الزوج على الزوجة. اسمعوا يا معشر النساء، وأنتم أيها الرجال، عظم الله حق الزوج على زوجته، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، فجعل الله القوامة للرجل، وهذه يجب أن تحترم وتراعى وينتبه لها. ولهذا يجب على المرأة إذا مات زوجها حتى لو لم يدخل بها مجرد العقد عليها العدة 14. وليست هذه القوامة ما يفعله الجهال، هي قوامة تسلط وظلم وتعدي على حقوق المرأة، حاشا وكلا، فلا وكس ولا شطط كما قال ابن مسعود. بهذا أفتى، فقام رجل فقال إن امرأة منا، نعم، فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وهذا لفظه، وكذلك صححه غير واحد من الأئمة، وتوقف الشافعي في صحته. والصحيح أن الشافعي لما رجع بمصر رجع عن هذا وصحح حديث بروع بنت واشق الأشجعية. قام معقل بن سنان الأشجعي فقال إن امرأة منا، أي من قبيلتهم، يقال لها بروع بنت واشق، مات عنها زوجها ولم يدخل بها، فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم أولا بمهر المثل، هذا واحد، وقضى عليها بالعدة وورثها منه، ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان خفي عليه الحديث، أن وافق اجتهاده وحكمه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. والحديث كما ذكر المصنف صححه الأئمة، فقد رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه غير واحد من الأئمة، وتوقف الشافعي في صحته، ثم إن الشافعي رجع عن القول بعدم صحته إلى القول بصحته كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله. نعم، أحسن الله عليك شيخ. إذا عقد رجل ثم ماتت زوجته قبل أن يدخل، هل يطلق عليه محصن أو طلق؟ إذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها وماتت زوجته هل يسمى محصن؟ اختلف العلماء، فمن جعل الإحصان بعقد النكاح جعله محصنا، ومن جعل الإحصان بالنكاح نفسه لم يجعله محصنا، وهذا الأظهر، لأنه لم يذق من المرأة ما نكحت لأجله، لكن يرث المرأة، يعتد عليها؟ لا، ما يعتد عليها، ترى بيجيكم زمان بيعتدون الرجاجيل، والله المستعان، ما هو بعيد، لا إله إلا الله، لأنه استنوق الجمل، غدا الفحل ناقة، والناقة غدت فحل، بيجي علوم، تولموا بس، بيجي علوم، الله يستر. ولهذا يجب أن ينتبه المؤمن إلى أحكام دينه أولا، وينتبه أيضا إلى الرجولة ومعانيها الثانية، ما هي بالرجولة بالتسلط كما عند بعض البوادي وبعض الأجلاف من الناس، لا، الرجولة بالشهامة والمروءة والحياء، والقوامة، القوامة التي جعل الله الرجال فيها قوامين على النساء. نعم، ها أعطني عبد الله ماء. ها أي كذلك المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها ولم يسمى لها مهر فلها مهر المثل، لها مهر المثل كم تبلغ منه؟ إذا كان لم يدخل بها لها النصف، لقول الله جل وعلا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، فسواء سمي لها المهر أو لم يسمى، وقبل الدخول فلها نصفه، لها نصفه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أي نعم، في شيء الأخوان؟ آه. إذا إيش؟ نعم، النفقة للمرأة هل لها، هل هي متعلقة بالعقد أو بالوطء؟ النفقة للمرأة متعلقة بالاستمتاع، بتمكين نفسها منه، بها تستحل النفقة لا بمجرد العقد. ولهذا المرأة إذا نشزت عن زوجها، إيش معنى نشزت؟ زعلت عليه، هربت، طمحت، يمكن تطمح عندها لها سنتين ثلاث أربع، فليس لها نفقة عليه، لأن النفقة في مقابل ماذا؟ الاستمتاع، مقابل المعاشرة والاستمتاع. فقبل الدخول لا يلزمه نفقة، لا يلزمه نفقة. يترتب على النفقة أيضا ما يتعلق بزكاة الفطر، متعلقة بالنفقة، عقد عليها قبل رمضان وما دخل إلا عقب رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر، زكاتها على عليها هي، لأنه لم ينفق عليها بعد. وأما إذا كان مكن منها وأبى أن يتمكن منها فالخلل منه، فعندئذ النفقة واجبة عليه. نعم، إذا اشترطت المرأة، اشترط الرجل على زوجته أنه لا ينفق عليها وقبلت بهذا الشرط في عقد النكاح وشهد عليه الشهود فلا يلزم بالنفقة، ثم رجعت عن رأيها لأنهن متقلبات، اليوم لها رأي وبكر رأي ثاني، فرجعت قالت أبي نفقة، فهذا يرجع للقاضي ويخيره القاضي إما انفق ولا فارق، ولا فارقها. هي واجبة، لكن إذا تخلت عنها بطواعيتها سقطت. التحريم على نعم، التحريم بين الأختين بالعقد، وكذا المرأة مع خالتها وعمتها. أما ما يتعلق بالأم فإذا عقد على البنت حرمت أمهاتها وإن علون بمجرد العقد، وأما بناتها وإن نزولن فلا بد بالدخول.